بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اليوم إن شاء الله نتحدث في فواتح سورة الكهف. فواتح سورة الكهف، وسبق في بعض الدروس تعرضنا للآيات من 9 إلى 26 اللي هي سورة، اللي هي قصة الكهف. يعني سبق في حديث حول قصة الكهف، ويبدو كمان كان في حديث حول قصة موسى عليه السلام في سورة الكهف. الآن بدنا نرجع لفواتح سورة الكهف. فواتح سورة الكهف، اولا اذا بتلاحظوا هو الكهف، السورة الكهف. والكهف اذا بده يرمز، اذا بتلاحظوا بيرمز بالدرجة الاولى للحماية والحفظ. الحماية والحفظ، تمام؟ لانه الاسماء لها دلالات، اسماء السور، على اعتبار انه اسماء السور اللي تكتب في المصاحف توقيفية. ايش يعني توقيفية؟ يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحيا، وحيا. هذا الأسماء التي تكتب في المصاحف. الآن عندنا سبق سورة الكهف، سورة الإسراء. إذن السورة 17 الإسراء، السورة 18 الكهف، السورة 19 مريم. كان زمان لنا دراسة في أين الكهف، موجود كتيب على صفحة مركز نون يرجح، مش يجزم، يرجح أن الكهف المذكور في سورة الكهف هو كهف صخرة بيت المقدس. كهف صخرة بيت المقدس، 100 صفحة هذول مسلك جديد في محاولة تقريب الصورة أو ترجيح إلى حد ما، على ضوء أنه ما فيش أصلا معلومات حقيقية للناس اللي بيزعموا أنه الكهف في الأردن أو في دمشق في جبل قاسيون أو في تركيا أو أو أو أو. واختلاف الأقوال في هذا الباب دليل على أنه ما فيش عند الناس معلومات. والله سبحانه وتعالى أصلا قال ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، في هذه القضية ما حدا بيعرف أصلا، نحن نقص عليك، إذا بدك تأخذ خذ منه هو. فيبدو إنها صخرة كهف صخرة بيت المقدس، وهناك بحوث عم تتجدد وتعزز هذا الافتراض اللي كان ابتداء افتراض، ثم تأتي عليها أدلة بين الحين والآخر إنه هو الكهف، كهف صخرة بيت المقدس. فبتصير بيت المقدس قدسيتها من عدة جهات، الصخرة اللي فوق على ما يبدو هاي أول بيت وضع للناس، والكهف اللي تحت القصة. ولكن هذا الكلام احنا سبق تحدثنا فيه لما كنا نفسر الآيات قصة الكهف. طيب سورة 17 الإسراء، إذا بتلاحظوا سورة الإسراء، وسبق أنه تحدثنا في 8 دروس في تحت عنوان نظرات في سورة الإسراء، في تفسير فواتح سورة الإسراء يضاف إليها درس تاسع تحت عنوان وعد الآخرة على أساس تكتمل السورة. إذن أول عندنا 8 دروس بعنوان نظرات في سورة الإسراء، في الفواتح يعني، اللي تتعلق بنبوءة قيام إسرائيل وزوالها في الأرض المقدسة المباركة. ثم بكملها درس تاسع. الدرس التاسع هذا اللي هو يتعلق بخواتيم سورة الإسراء، مش فواتحها، تحت عنوان وعد الآخرة. هذا بيعطي صورة متكاملة في تفسير النبوءة المتعلقة بقيام دولة إسرائيل وزوالها في فلسطين. إذن سورة الإسراء منتمية لهذا الباب. لاحظوا الآن إنه أمر عجيب إنه سورة تبدأ بالكلام عن وعد الآخرة وتختم تقريبا بوعد الآخرة. وسبق لفتنا الانتباه إنه تعبير وعد الآخرة لم يرد في القرآن إلا مرتين، في بداية سورة الإسراء: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، والمقصود اليهود أو بني إسرائيل يعني. وفي آخر سورة الإسراء: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء، عفوا، في بداية سورة الإسراء: فإذا جاء، أنا قلت فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. شفتوا كيف لما الواحد بكبر في السن؟ هي في بداية السورة: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أو الهوى. وفي وأما خواتيم: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. والكلام في المرتين بالكلام عن إيش؟ في مين المخاطب؟ بني إسرائيل، اليهود بالذات يعني، لأنه الكلام في التوراة، في الكتاب اللي هو التوراة. طب عجيب، طب تم الحديث في بداية السورة عن وعد الآخرة اللي هو المرة الثانية يعني، لأنه فإذا جاء وعد أولاهما، مش بعدين فإذا جاء وعد ثانيهما، الأولى والأخيرة، الثانية أخيرة، تمام؟ تم الحديث عن وعد الآخرة في بداية السورة، طب ليش الحديث عن وعد الآخرة في نهاية السورة؟ لأنه يبدو لإشعارك أنه كل هذه السورة منتمية لإيش؟ لقضية النبوءة، وأنه ما بينهن من كلام هو عبارة عن إرشادات وتبيان أنه كيف يجب أن يكون المسلم والمجتمع المسلم وإلى آخره، لأن هذه السورة التي تتحدث عن تحدي سيكون للأمة بعد 1400 سنة، هذا التحدي بده يكون يبدو مفصل تاريخي، تاريخي مثل ما كان فتح القدس، فتح مكة، هو بداية كما قلنا العالمية الإسلامية الأولى في تعبير البعض، فتح القدس بداية العالمية الإسلامية الثانية يبدو، بعد ما كان يعني صار فراغ، بعد ما صار فراغ وضاعت الأمة وضاعت البشرية نتيجة إيش؟ إنه الأمة أمية وبعدت عن الإسلام، الآن بترجع، ترجع، فبترجع لها وظيفتها الآن، ترجع لها وظيفتها. فسورة الإسراء تتكلم حول هذا الموضوع. السورة 17، السورة 18 اللي بدنا نتحدث فيها الآن. طبعا 19 مريم، هذول الثلاثة وراء بعضهم 17 18 19، كأنه بتحدثوا عن المراحل اللي راح تكون في مثل هذا العصر الآن. انتوا الآن بتعيشوا في عصر فعالية سورة الإسراء اللي راح تنتهي، راح تنتهي بأنه الأمة الإسلامية راح تكون قادرة على أنها تحل هذه المشكلة، يعني معناته أصبح بعدها الآن عالمي، لأن هذه المشكلة اللي هي مشكلة فلسطين ما هيش قضية يهود وعرب ولا قضية إقليمية، إنما هي قضية تحدي غربي ومشروع غربي ومشروع معادي للأمة، معادي للإسلام بالدرجة الأولى، وهذا كلب الحراسة الموجود هنا إلى آخره، تفاصيل طويلة بغض النظر عن تشخيص إيش إسرائيل. لكن إذا قدرت الأمة تحل هذه المشكلة، واضح أنها راح تقدر من خلال القرآن يعني والنبوءة هاي، إذا معناته صار بعدها عالمي، لأنها تعاملت في حل المشكلة مع إيش؟ مع قضية عالمية، بعدها عالمي أصلا. هذه سورة الإسراء، آخر آية في سورة الإسراء لاحظوا: وقل الحمد لله. الحمد لله لأنه احنا قلنا هي بتتعبر عن إيش؟ نهاية مرحلة، وبتيجي الآن سورة الكهف بدها تعطيك الآن، لأنه في تداخل بين نهاية المرحلة وبداية مرحلة جديدة، الداخلات مع بعض، الحدث الضخم هذا اللي هو يعني بخصكم أنتو بالدرجة الأولى في فلسطين هنا الأرض المقدسة المباركة، تمام؟ وكل الحمد لله. ما ملاحظين أنه هيك إيحاءات أنه المسألة انتهت مرحلة الآن، في معناته نعمة، في نعمة، في نعمة، ما هي بدت سبحان، سبحان شك، بدت بتسبيح الخالق، تنتهي بحمده، تنتهي بحمد الخالق، وهو أصلا التسبيح، التسبيح إذا بدك التسبيح المناسب أنت سبح بحمد الخالق، يعني أنت بتمدحه وبتحمده، ومنفصل إن شاء الله الفرق بين مدحه وحمد الآن فيما إن شاء الله. لاحظوا التسبيح اللي سبق قلنا إنك بتشهد له أنت بصفات الكمال وبالتالي بتنزه عن صفات النقص، هذول متلازمات، لأنه إذا شهدت بالكمال معناته نزهت عن إيش؟ النقص. ثم آخرها لاحظوا وكل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. إيش علاقة لم يتخذ ولدا؟ معناته التحدي كاين مع مين؟ وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، مش هيك؟ ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا إلى آخره. ومش بس هم على فكرة اللي قالوا أن الله له ولد، لا، هذه قضية يضاهئون قول الذين كفروا قبلهم، يعني من قبل قبلهم، هذه أقوال، قضية أنه هذا ابن الخالق والتفاصيل، هذه ياما فلسفات، هذه مش جديدة يعني على اليهود ولا جديدة على النصارى، مخدينها. هي القرآن بيقول يضاهئون قول، وسبق أنه فسرنا شو يعني يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، من قبلهم يعني. الآن وكل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، معناته الصراع مع مين؟ والآن انتهى وكل شيء تمام بين الموحدين، بين الموحدين حملت لواء التوحيد وحملت لواء ايش؟ الشرك. وكل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، فيش له شريك، مو توحيد، ولم يكن له ولي من الذل. طبعا له أولياء، الله سبحانه وتعالى له أولياء، الله ولي الذين آمنوا، لكن هو ليس له ولي بيحتاجه، يعني ليس له ولي من جهة النقص، وإنما أولياء الله من جهة تفضل عليهم، أولياء من جهة تفضل عليهم، مش من جهة نقص حاجة. ولم يكن له ولي من الذل، أما إله ولي، إله أولياء، إله أولياء، مش هيك؟ الآن وكل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، يعني ولي ايش؟ من جهة النقص، من جهة النقص والحاجة، ولم يكن له ولي من الذل. وكبره تكبيرا، تكبير هي السورة الوحيدة اللي تنتهي بهذا، كبره تكبيرا. وسبق تحدثنا في التكبير ودلالة التكبير، وانه عندما تقول الله اكبر هذا معناته الى ما لا نهاية، لانه كل ما خطر في بالك الكبير هو اكبر، في اي باب، في الصفات وفي اي شيء، كل ما خطر في بالك الكبير فهو اكبر، هذا ما لا نهاية، مش هيك؟ وكبره تكبيرا، معناته في نصر، في حمد وتكبير. انتهت سورة الإسراء، انتهت سورة الإسراء وكل الحمد، الحمد لله. تبدأ سورة الكهف ايش؟ أيوة. إذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكل الحمد لله، الحمد لله نحمده في شيك، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. إذا ابتدأت سورة الكهف بإيش؟ إعلان، إعلان. أولا في اتصال بالماضي، في اتصال بالماضي اللي هو إيش الماضي؟ سورة الإسراء. وكل الحمد لله، الحمد لله. لكن الآن حمد، لاحظوا حمد اختتمت فيه مرحلة، اختتمت فيه السورة سورة الإسراء، فاختتمت مرحلة. الآن حمد بدها تبدأ فيه مرحلة، بدأت فيه سورة، انتبهنا؟ هناك ختمت سورة وختمت ايش؟ مرحلة، اللي هاي ان شاء الله المرحلة انتو بتعيشوها، اللي هو ختم ال وهدول مداخلات، يعني لانه دائما بعد نصر، بعد نصر يعني كبير خصوصا على تحديات كبيرة بتبدأ مرحلة البأس الشديد، واحنا راح نفسر ان شاء الله، بس خلينا هيك بشكل عام. الان تبدأ مرحلة البأس الشديد، بأس شديد للأمة بده يكون، وهذا بأس من لدن الخالق، من لدن الخالق. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. منين جاي البأس الشديد؟ من لدنه. واحنا تكلمنا عن لدن والفرق بين لدن ولدى وعند، وبالذات اللدن معناته مباشرة، مباشرة منه اللدن، مباشرة منه عنده اشي ثاني، لدنه مباشرة، تمام. هذا تحدثنا فيها في اكثر من مقام، الفرق بين لدنه، ودرس الاخير تقريبا او قبله اللي هو، اذا في بأس شديد ومنشوف في التفسير. بس بشكل عام بدنا نقول انه على ما يبدو سورة الكهف بتتحدث في موضوع البأس الشديد اللي بعد مرحلة انتهاء الإسراء، واللي بدت سورة الإسراء بدت بنبوءة وختمت بالنبوءة وختمت بالحمد والتكبير، ثم تبدأ الآن سورة الكهف. واللافت انه في نهاية النبوءة، في بداية سورة الإسراء، لاحظوا: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وأن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. هاي النبوءة انتهت الآن التعقيب عليها، نبوءة قيام إسرائيل وزوالها، جعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي، انتبهوا الآن للقضايا، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. هون قيم، طب ليش هون أقوم ليش هون قيم؟ بدنا نشوف في فرق. ايش قيم؟ الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، ان هذا القرآن الهدي التي هي أقوم ولم يجعل له عوجا قيم. طيب، ان هذا القرآن الهدي التي هي أقوم ويبشر، بشرى النبوءة، اذن ايش هي؟ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا لا كبيرة في سورة الإسراء. بس لاحظوا الآية نفسها في سورة الكهف، خليني أقرأ الآية بهمش. إذن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر، لاحظوا نفسها هناك، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا. إيش اختلفت؟ هن كبيرة هن حسنة. إذن في علاقة واضحة بين، طيب، وثم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وحتى في نهاية سورة الإسراء لما بقول سبحانه وتعالى، لاحظوا في الآية 104، ما هي سورة الإسراء 111، في الآية 104، إذن وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ما هو في بداية السورة برضو بشر المؤمنين وأنظر الذين لا يؤمن بالآخرة، وهي في سورة الكهف في تبشير وفي انذار. لكن الانذار في سورة الكهف ثلاثة. ويبشر لحظة اذا الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر، بدأ بالانذار الان، بأسا شديدا من لدن، في بأس شديد من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وآخر سورة الإسراء إيش؟ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لأنه كل موضوع ختم الصراع وبداية مرحلة جديدة، صراع صحيح ولكن بأس شديد، بأس شديد من لدن الخالق مباشرة، بأس شديد. ولما مثلا لما سقط الاتحاد السوفيتي ما شفنا إلا هب انهار، كاين في حدا يعني مهاجمه من برا؟ ما فيش. كاين في حدا من داخله عصابات يعني وفي الأخير اقتحمت العاصمة وسيطرت؟ ما فيش. ما شفنا إلا هالبناء الهائل. إيش؟ طب شيك؟ طيب الآن إذن سورة الكهف ثم هي بتلاحظوا سورة فيها عجائب، فيها عجائب. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ قصة الكهف والرقيم اثنين، موسى عليه السلام وقصته مع الخضر، والخضر حتى الخضر شخصية غامضة، انتهت القصة مع موسى، انتهى ما عدناش فلاش وراح. وينه؟ من هو؟ نبي مش نبي؟ طبعا ارجح انه نبي واضح. طيب مين هالنبي؟ مش هيك جانا هيك جاء. وموسى عليه السلام، موسى في سورة الإسراء ما فيش بني إسرائيل، وين صارت هذه لأول مرة وآخر مرة؟ موسى وفيش بني إسرائيل، واللي هو في سورة الكهف يعني، وفي نفس الوقت يتتلمذ مش يتلمذ، تابع مش متبوع. هل أتبعك على إيش القصة يعني؟ بعد سورة الإسراء في تبعية مين يعني؟ بشك موسى عليه السلام، ثم قضية غامضة شخص ذو القرنين، قصة ذو القرنين اللي جاب الأرض كلها، ويبدو له وظيفة في البشرية كان وفي الأمم في إعطائها دفعات، هذه تفاصيل سبق تحدثنا يبدو فيها لما تحدثنا في أجوج وأجوج أو في مكان ثاني ما أذكر الآن. الآن ذو القرنين، حتى ذو القرنين لحد الآن شخصية مش قادرين يعرفوا مين هي بالضبط، يعني في أقوال هون هون هون هون هون، مين ذو القرنين؟ مين هو هذا الشخص المكلف؟ المكلف كان بقضية أنه يجوب الأرض ويعدل من أوضاع الأمم المختلفة، له وظيفة كان، وواضح أن قوته مسيطرة كانت. طيب أصحاب الكهف، أصحاب لحظة، قصتهم شيء عجيبة، خارقة. ليش هو؟ دققوا معي، ليش هو؟ لما تفكر أنت في الكون نفسه، في الكون في كل صغيرة وكبيرة، تجد قصة أصحاب الكهف شيء بسيط أمام الخوارق اللي نتيجة الألفة إحنا منظن أنه خلص هذه هالقوانين وماشية وكل شيء. الكون كله خوارق، الصناعة نفسها مدهشة وخارقة. وجودك أنت إيش يعني وجودك؟ وهل إنسان وعظمة الخلق وبرضه إذن أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ لا، هو أصلا لو نظرنا لآياته في كل صغيرة وكبيرة، هاي بتطلع قصة أصحاب الكهف كلام. ليش؟ ما كل يوم إحنا بنشوف الأرض بتنبت، بتكون حبة القمح ومبين عليها ميتة ولا حبة كذا ولا ما هي، وإذا بها نبتة خضراء وثم شجر ثم ثمار، هذا في حد ذاته هالبعث هذا اللي بتم، وما بتشوف إلا هالأخضر ثم هالشجر ثم هالنبات هالثمار كله مجهز تمام. إيش هذا؟ ما هي خوارق كل يوم انتو يعني، هاي قضية اهل الكهف يعني. شوف سذاجة الماديين مرات والملاحدة، كنقول لك شو هاي الكهف وناموا ما ناموش، ليش الكون اللي امامك ايش؟ شو اللي بتشوفه كل يوم انت؟ ايش اللي بتشوفه؟ ما كله معجزات، لذلك هذه ولا شيء بالنسبة للي انت بتشوفه، بس عندكم مش لانه انت بتنشأ هيك وبتألف هالمسائل هاي وتظنها خلاص هي هيك مش خوارق هذه تمام. هو الآن عندك خارقة وعجيبة قصة الكهف، ثم لاحظوا ثم قصة موسى، وإحنا شرحنا في قصة موسى، لكن هون بشكل سريع قصة موسى عليه السلام كشف لك عن القدر وحكمته، لأنه مرات إحنا منفهمش اللي بصير، حتى الأحداث اليوم اللي بتصير على فكرة، وبيختلفوا الناس قاعدين في تفسيرها، وبيقولوا هون وبيقولوش هون وبيقول كذا ولا بوجه في أحيانا أكبر من الناس، رب الناس، مالك الملك، المتصرف، واللي الناس يعني بدهم يطلعوا أقل من أطفال بيلعبوا، لكن مين يتحكم بالقدر؟ لذلك كشف لك حتى موسى عليه السلام، بما أوتي من علم وحكمة كان يحكم على ظواهر الأمور ومش عاجبه، والخضر قال له أنت مش رح تصبر أصلا، مش رح تصبر لأنه ما عندكش علم بالخلفيات والحكمة. ثم في الأخير وجدنا له، بقول له طب تفضل هاي القصة كذا اللي كانت تبدو لك، وهي اللي كانت تبدو لك واللي كانت تبدو لك. وانتوا نفس الموضوع، انتوا وين بتتجلى الحقائق امامكم على فكرة؟ لما بصير التاريخ وراكم، لما بصير التاريخ وراكم تطلعوا ايه ايه ايه والله هاي كاين الامور هي باقي هيك في النهاية. حتى يفهموا الناس، ما يظنوش انه كان قال لك والله روسيا تدخلت ولا امريكا، ايش روسيا وايش امريكا؟ إيه ليش هي تحافظ على وجودها لقدام شوي؟ مش هيك ايش يعني؟ ايش اسرائيل اللي كانوا يقولوا لك قال بتحتل الشرق الاوسط، والان اسرائيل يعني خايفه على وجودها، ويعني واصلا عوامل الانهيار فيها بدت تكون واضحه، وبدوا هم اصلا ما عندهم الشاقين بالاستمرار. بتطلعوا الناس بيقولوا عجيب كيف بصير هالكلام، كيف بصير هالكلام؟ انتوا اولاد صغار بتلعبوا، انتوا اللي بتحكموا التاريخ، انتوا اللي بتسيروا التاريخ. طب ما هم اصحاب الكهف، اصحاب الكهف قبل ما ينولدوا وقبل ما ينولد ابائهم من مليارات السنين، والله سبحانه وتعالى خالق الارض، والله سبحانه وتعالى خلق الارض، كان يعد الكهف، كان يعد الكهف اللي بده يجي بعد ملايين السنين الفتية هذول. ولذلك شو قال؟ وترى الشمس، وترى الشمس اذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في في في, في فجوة من ذلك من ايات الله. الوضعية هاي من ايات الله. طب هذا كهف وصخر، هذا من وين انت؟ هذا من وين انت؟ محسوب حسابه يعني، محسوب حسابه من وين انت؟ والارض بتتكون يعني مشان هذول، وانتم بالكم يعني لما تحدثت سورة الاسراء عن وضعنا في القرن العشرين والواحد وعشرين، ما هي قبل 1400 سنة، قريبة كثير يعني. اما وبالتالي الله سبحانه وتعالى هو اللي بيحكم، هو اللي بيوجه، ما تظنوه. بس المهم ايش؟ بس المهم الانسان ينجح في الاختبار. هو قمت بواجبك، قمت بواجبي، عملت اللي عليك، عملت اللي عليك، النتائج ما لكش بالنتائج. ولا شو يعني؟ ايش يعني التوكل؟ برضو انا بقوم تماما بما استطيع، واخطط وابذل جهد واضحي طيب ممتاز، ثم بعرف في النهاية انه النتائج على مين؟ الله. وبالتالي الناس اللي موجودين في العالم العربي والاسلامي هنا وهناك بيضحوا هون وهون وهون وهون وهون وبيدفعوا اثمان، ماشي، انت هذا ما بضعش، هذا يتساب عليه، فيش اشكال، تمام. وحتى اللي كمان يقتلوا مهم شهداء، وممكن من اول ما من اول ما يغادروا هالدنيا يقولوا ايه الحمد لله، الله يجزيك الخير يا الله لا يجزيهم اللي هم قتلوهم يعني. في النهاية انت بتشوف الامور رايحة في اتجاه ما يريد الحق، اللي هو الحق الوحيد في الدنيا، الحق. اقصد في الكون ما فيش الا حق، حق واحد. الحق الثاني هذا اللي موجود عند الناس هذا حق نسبي بسيط، لكن الحق الذي لا يقبل الا الحق ويحق الحق. ولذلك انتهت نبوءة سورة الاسراء في الاخير في الخواتيم لما قال وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفيفة، وبالحق انزلناه وبالحق نزل، وشرحنا هذه، تمام. طيب فجت اذا جاء في سورة اجل الخضر وبين اجل الخضر من وين؟ اجل الخضر من عالم الغيب، اجل الخضر من عالم الغيب، لاحظوا بصورة غامضة وبين لك حقائق الغيب وحكمة الله وظواهر الامور، ما تكونش ما تظنش انها هي يعني نهاية المطاف وانت مش فاهم، وقد ما تكون حكمتك يا موسى مش رح تقدر، مش رح تقدر هيك كشف. ثم ذهب في الغيب، ثم ذهب الخضر في الغيب، وفي ناس لحد الان بدوروا عليه. هذه من عجائب البشر، في لحد الان، في حد الان مؤمنين ناس انه الخضر موجود حي، وهذه مخذ بين بين اهل العلم، اخذ رد، بعده حي ولا ما بعدوش حي، موجود ولا مش موجود، ليش؟ لانه اجى بطريقه عجائبيه غيبيه، ثم انسحب في الغيب بعد ما اعطى الجواب، انسحب. واحنا سبق فسرنا هذا، سبق فسرنا اللي بده بيرجع لقضيه تفسير قصه الخضر مع موسى عليه السلام سبقت. ثم تاتي برضه هذا الشخصيه الغامضه ذو القرنين، ولكنه حاكم مسيطر، يربي الأمم ويعلم ويدرب ويسرع ويحفظ. هذه سورة الكهف بشكل عام، اللي على فكرة تتحدث إن شاء الله راح نلاحظ عن مرحلة قادمة تستمر، لحظة، مرحلة البأس الشديد تستمر إلى نهاية العالم، لأنه نهاية العالم راح العالم راح تعبر عنها صورة مريم. هذول الثلاثة دير بالكم، الإسراء، الكهف. الكهف الإسراء بتخصكم في مرحلة، هايها بتنقضي إن شاء الله. بعدين تيجي مرحلة إيش؟ الكهف، الحفظ الآن، مرحلة الحفظ، مرحلة الحفظ والبعث. كيف بعث الفتية؟ وإذا كل شيء إيش؟ كيف بعث الفتية؟ وإذا كل شيء إيش؟ كل ما حولهم إيمان. كانوا مطاردين، كانوا مطاردين، الآن إيمان بنتشر في الأرض، الإيمان بنتشر. كهف، وتنتهي برضو بقصة الحاكم اللي شبهوا بعض الناس بالمهدي، رمزية برضو نهاية السورة بإيش؟ هذه المرحلة نفسها تنتهي بحاكم، بحاكم له سلطة عالمية، وهو يقابل المهدي الذي له سلطة عالمية. هذه مرحلة الآن الكهف. انتم بتعيشوا نهايات المرحلة الأولى، إن شاء الله بدايات المرحلة القادمة التي تنتهي بالمهدي، ثم يدخل موضوع مريم وعيسى ونزوله. هذول ثلاث صور، ثلاث صور، 16 17 18 19. وسبق قلنا انه الإسراء احداثها في فلسطين اللي هي 17، و19 احداثها في فلسطين اللي هي مريم، واللي في النص في فلسطين. الثلاثة هذول في فلسطين، الثلاثة هذول في فلسطين. 17 احداثها في فلسطين متفقين، 19 احداثها في فلسطين متفقين، الارض المقدسة، ما هي القدسية دير بالكم، والبركة وظيفة بالدرجة الاولى، القدسية والبركة وظيفة، وظيفة عالمية باركنا فيها للعالمين، للبشرية كلها. ما يحدث فيها يغير في العالم، ما يحدث فيها يغير في العالم في الاتجاه الايجابي، يغير لانها بركة باركنا فيها للعالمين. ما يحصل فيها يغير في اتجاه ايجابي في العالم كله. ولذلك تلاحظوا خصوصيتها فعلا، خصوصيتها فعلا، وانه حتى العالم بتعامل مع اي بلد ثاني غير هون، وهون يؤثر في العالم لما تحسم هنا. وسبق هذا كمان تحدثنا فيه بإطالة لما تحدثنا في البركة والقدسية، وأنها وظيفة، الأرض التي باركنا فيها للعالمين. إيش جاب قص الوظيفة هو في الكلام؟ يلا أشوفكم منتبهين. طيب، الأرض، احنا قلنا الأرض المقدسة، الأرض المباركة. الآن إذن الإسراء هذا اللي جاب القصة، الإسراء، مرحلة الكهف هي المرحلة القادمة لكم ولأحفادكم، لوين تبتنتهي بدريش. وفي ناس بظنوا انه اللي بيحرر فلسطين هو المهدي، واحنا قلنا مليون مرة من علامات هو في المهدي اطلاقا، لا في حديث ولا غيره بقول انه بيحرر فلسطين ولا بقاتل اليهود، ما فيش. وانما المهدي هو اوج في زمن المهدي، في اخر عهده يأتوا، يحاول اليهود ان يأتوا مع الدجال في محاولة لمرة ثالثة، ممنوع ثالثة، هما مرتين فقط، واحدة قبل الإسلام، وهاي هم بيحاولوا. إذا من علامات القيامة محاولة رجوع اليهود مع الدجال وعامة أتباعه من يهود أصفهان لحالها 70,000، محاولة رجوعهم مع المهدي لإعادة دولتهم، مع عفوا في عهد المهدي، وممنوع ثالثة. لذلك بيهلكوا هم والدجال، ويبدو الدجال بكل تحالفات شرقية، فنتيجة مقتله هو جماعته الشرق المتحالف بهجم فيما يسمى بيأجوج ومأجوج مش وقته، وسبق تحدثنا في الموضوع. هذه المرحلة اللي ممكن فيما بعد تحكي فيها سورة مريم ونزول عيسى، ونزول عيسى. إذا احنا بدنا نتحدث، وبعدين ما بتلاحظوا انه صح في الحديث الشريف انه من حفظ اول 10 سور من اول 10 ايات من سورة الكهف عصم من الدجال، عصم من الدجال. برضو الدجال ليش، هو الدجال وينه؟ ما هو هذه القصة وهذه المرحلة ستنتهي بالدجال، وبعدين بدخل المسيح اللي هي سورة مريم. يعني كمان مرة مش يسوء منه. طب معناته اول 10 اللي هي المقدمة، معناته اول 10 اللي هي المقدمة هي تتحدث معك في كل السورة، والسورة كلها منتمية للمقدمة. مثل ما سورة الإسراء كل السورة منتمية للمقدمة المتعلقة بالنبوءة. ما شفنا وعد الآخرة بتكرر في نهاية السورة، فسورة إسراء منتمية كلها لموضوعنا هذا اللي هو قيام إسرائيل والتحدي الغربي الصليبي، أو التحدي ما يسمى بالعهد القديم والجديد اللي بيسموه الكتاب المقدس اللي هو محرف يعني، واللي بتقوم فلسفة الأمم هاي عليها في تحدي للإسلام، مش أنتم بالذات، الإسلام. فلذلك تستفزوش كثير لما تشوفوهم مرات بيعبروا عن مكمون نفوسهم وما تخفي صدورهم أكبر، بيعجبكم مش مرات اللفظ، صدورهم أكبر من هيك بكثير، لأنه المهزوم، لأنه بيشعر أنه مهزوم أمام فكرتك أصلا، بصير يقول هو لنفسه أنا القوي وأنا الغني وأنا اللي عندي العلوم وأنا الكذا، وهذولا بغلبوا فكرتي وعقيدتي هو أصلا عقيدته هو نفسه مهزوزة في داخله، وشعر أنك أنت واثق وأنك أنت قوي، خصوصا لما صار احتكاكه وبدأ يكون في حوار عالمي في هذه المسألة. طيب إذا نبدأ في قصة أو فواتح قصة أو عفوا سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله. هي هناك عندنا أولا القرآن أصلا افتتح بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرب الخالق الرازق الواهب المربي لعباده، من ضمن التربية الرسالة، الرسالة بربيهم. كيف بتربي أنت كمربي صغير؟ ولذلك يجوز أن نقول رب الأسرة ورب كذا. الرب الحقيقي، لاحظوا الصور اللي بدأت بالحمد، الحمد لله، أي واحد مين؟ الحمد لله رب العالمين. إذن أنت تحمده أو بصفته الرب، أي واحد. اثنين الأنعام إيش بتبدأ يا شيخ؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. خلينا بس هاي، اللي خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض، هاي لاحظوا هناك الخالق الواهب الرازق المربي، الحمد لله رب العالمين. الآن الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. طب وفاطر؟ لا خلينا بفاطر بعدين، سبق خليها من عشان هيك قفزت. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. طب إيش الفرق على فكرة؟ إيش الفرق بين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، هذه سورة إيش؟ الأنعام. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. نشوف أولا الخلق غالبا له مرحلتين، الخلق مرحلة التقدير قبل الخلق، شوفوا احنا كل ما نتطور قاعدين في العلوم والتكنولوجيا وغيرها وفي الوعي، شو بنصير نعمل؟ بنخطط وبنقدر قبل ما نخرج، مش هيك بصيروا البشر قاعدين؟ كل ما تطورتوا كل ما صرتوا تقدروا قبل ما تشتغلوا الشغل، قبل ما تشتغلوا تقدروا. فالخلق مرحلتين، مرحلة التقدير ثم مرحلة الإخراج للوجود، مرحلة الإخراج للوجود، هذا كله اسمه خلق. التقدير ثم الإخراج للوجود خلق. أما الإخراج اللي هو المرحلة الثانية بعد التقدير اسمه برأ. فالبارئ، لأنه من الناس مرات بيحتاروا إيش الفرق بين خالق وبارئ، طب ما هو البرأ خلق. الخلق، إذا مرد نقول مرحلة التقدير ثم الإخراج، لما هذا الإخراج لحيز الوجود شو اسمه؟ برأ خرج للوجود بصورة وحالة، حالة مش منظمة، فيش فيها لحظه فيش فيها تصنيفات فيش فيها خلق يؤدي الى وظيفه الى تفاصيل. الان بيبدا الفطر. ايش الفطر؟ اللي هو تغيير هذه الحاله الجديده اللي اخرج للواقع. الان بيبدا يغير في احوالها مشان تتعلق بايش؟ بوظائفها. شو اسمه هذا؟ الفطر. اذا في الاول الحمد لله الذي خلق السماوات والارض، خلقها قدر واخرج، مرحله التقدير ومرحله البراء. طيب الحمد لله فاطر. في ايش فاطر؟ الان هذا الخلق بده يتم تصنيفه الان مثلا، ثم استوى الى السماء فسواهن سبعه، هاي فطر، هاي فطر، لانه من معاني الفطر على فكره الشق ومن والابراز والاظهار ولا مش هيك معانيها. وبالتالي الان لاحظوا السماء كان مخرج السماء، ثم استوى السماء وهي دخان، دخان. طب بعدين تصنيفها ونظامها بدخل ايش؟ مرحلات ايش؟ الفطر. هلقيت اللي بيفطر في رمضان شو يعني بيفطر؟ يعني بيكون على حالة من الصيام ثم يخرج من هذه الحالة لحالة جديدة اللي حالة ايش؟ اكل والشرب وانفتاحه، والاشي الممنوع بصير، والاشي الممنوع بصير بيظهر وبتبرز وبصير ياكل، تمام؟ لانه في الاصل هناك كف، بصير ايش؟ تمام؟ بدأنا الان. اذا هو اذا الحمد لله رب العالمين، الرب خالق الرازق الواهب والمربي. الان الحمد لله الذي خلق السماوات والارض، طب هاي خلق وفهمنا. الحمد لله فاطر السماوات، ولذلك بنقول فطرتك انت. شو يعني فطرتك؟ مثلا من الفطرة انه مثلا لاحظها انك انت مثلا في فطرة تتعلق بالجانب الجسدي، مثلا بتحب الروائح الجميلة وتنفر من الروائح الكريهة، فطرة. هذا مش اشي بتتعلمه انت، مش اشي بتتعلمه، مش هيك؟ ميل الرجل للمرأة والمرأة للرجل فطرة. ممكن ناس يخربوها الفطرة، مش قضية، بس الفطرة الأساسية هيك، هيك الفطرة. ملاحظين؟ إذا ما فطرك الله عليه إيش؟ إذا هو مش في أصل الخلق، هو لما خلقه والآن وضع فيه هذه المسائل، أيوة، برمجه صار مفطور على كذا، والذئب مفطور على إشي ثاني، والضبع على إشي ثالث. زي ما قلنا الضبع مثلا انتم الفطرتكم بتنفروا من الروائح الكريهة، ويا باي ما اجملها عند الضبع. الضبع بقول لك انو قال لك مش جميلة هاي الروائح الفطايس يعني، ولا في اجمل منها عند الضبع. مش سبق قلنا لكم بكون يهز ذنبه من كثر ما هو مبسوط الضبع وهو يأكل من الفطيسة؟ ها فطرة. وهذه الفطرة وظائف كله الوظيفة على كل، كله مسخر لكم. عرفنا اذا الحمد لله فاطر السماوات، عرفنا الان. اذا صار عندنا الان الثالثة الرابعة، اذا فاتحة عندنا، الانعام عندنا، فاطر، بقي طبعا ثنتين، واحدة منهن الكهف، ما هو اللي بدنا نرجع لها الكهف بشيك. والان سبع، ايش بقول في سبع؟ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما اذا الان الكلام عن المالك اللي بيملك مش اللي خلق. وممكن عند بعض الفلسفات يخلق وما يملكش، خلاص يخلق. كيف اليوم اكثر الصناع البشر يعني بيصنعوا وبيخلقوا وخلاص ما بيعودوش يسيطروا؟ لا والله ما احسنها لو يكونوا مسيطرين على الثلاجة اللي عندك ولا الجهاز اللي انت مشتريه. هم صنعوا وخلصنا، طلع من سيطرتهم، خلقوه. طب يسمى خلقه؟ طبعا تبارك الله احسن الخالقين، اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير. اذا الخلق ممكن البشر يكون خالق، يعني يبدع شيء جديد من وجود، تكون انت من وجود شيء جديد، زي ما اخترعوا السيارة والطيارة والثلاجة، ولكن بعد ما يخرج يصنعوها خلصنا، ما عادش في سيطرة. تمام. الان الحمد لله الذي له ايش؟ له ما في السماوات كل، هاي ما، ما شو بتعني؟ كل، له ما كل ما في السماوات وما في الأرض. والآن في سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل، معنى تصفى، الخالق الخالق الرازق الواهب المربي، سخر السماوات أصلا إلك، ما هو أنت مقصود، مقصود منه كل السماوات هذه أنت، فبالتالي في الفاتحة بدأ بمين؟ فيك الحمد لله. وربك مش رب، وسبق قلنا العالمين، أضيق مفهوم للعالمين الإنس، أضيق مفهوم، في علماء بيكوسعوها الإنس والجن، في علماء بيكوسعوها كل العوالم، الحيوانات والملائكة وغيرها، في ناس بيقولوا إنس وجن وملائكة فيها. وسبق احنا تحدثنا في قضية العالمين وبينا هذه المسألة وإيش، وحسب السياق. إذا عالمين إيش المقصود فيها؟ بتنظر للسياق، إيش المقصود فيها؟ بتنظر للسياق. لذلك في سبق قلنا في قوم لوط لما هم قال لهم إيش، أتأتون الذكران من العالمين، إذن الإنس، لأنه أكيد مش الجن يعني ولا الملائكة، من العالمين اللي هون الإنس، هذا السياق حدد مش هيك؟ بس هون رب العالمين لهذه عوالم، وأهمها مين؟ الإنسان اللي على رأسها، الإنسان خصوصا لما يكون مطيع. الآن إذا صفى الرب الخالق الرازق الواهب المربي اللي لاحظوا خلق خالق السماوات له، أو فاطر السماوات، كل النظام اللي أنتم شايفينه والنظم الموجودة، الخلق ابتداء أخرجها، أخرجها الآن، النظم الموجودة فاطرها، الآن مالكها، مالكها. ثم الحمد لله الذي أنزل، اتصوروا لو ما أنزلش، تصوروا لو ما أنزلش وما اتصلش بعباده، كيف بيكونوا الناس تايهين؟ وشو هذا؟ مين إحنا؟ وليش هون؟ شو القصة؟ وما عندكش خبر؟ شو ما عندكش خبر؟ ما بندريش كان إيش؟ إحنا ما ندريش شو وضع البشر كان. يعني جد الدين من أول يوم وأعطى الإنسان هذه الفكرة، وبالتالي الإنسان اليوم مش متمشكل كثير، عارف وعنده وضوح، خصوصا المسلم اليوم عنده وضوح. اما تصوروا لو ما انزلش وما حدثش، برضو هذا عبث. ليش؟ لانه شو الحكمه يعني؟ انت تخلقوا بكل هذا الابداع، ومن حوله كل شيء مبدع، الارض مبدعه والسماوات مبدعه والانسان مبدع، وفي النهايه ترميه في هالمكان، وبعدين ما تقولوش ليش يعني؟ طب ما اهم شيء ليش؟ ليش انا موجود؟ مين انا؟ الحمد لله الذي أنزل، الحمد لله الذي، الحمد، نيجي للحمد، ويبدو أنه اليوم ممكن ما نكفيش طبعا الحمد، مع أنه سبق تحدثنا في الحمد، لكن خلينا نميز بين الحمد والمدح والشكر. قلنا شكر، الشكر، أو خلينا بالحمد، حمد، أنت بتثني، تثني وتصف بأوصاف إيجابية، فلما تثني على الخالق وتصف بصفات الكمال أنت إيش؟ هذا حمد. طب هل هو مدح؟ هل هو مدح؟ هل الحمد مدح أو لا؟ ما بمدح. إذن صفات الله سبحانه وتعالى، صفات الله سبحانه وتعالى، في بعض الأخوة قال بارك الله فيه بيقول بلاش يكون هون ممكن الإشعاعات تضر، أنا نسيت على كل ما نشوف نسأل بارك الله فيه. كمان مرة، أنت شو هو الحمد؟ تثني، تثني، تثني عليه. طب بلكي أثنيت عليه، لاحظوا شو بدي أثني عليه الآن، فلان ما أجمله، هذا مدح مش هيك؟ بس ما هوش حمد مش هيك؟ ما أجمله، ليش؟ ما إلوش إرادة، ولما كان جميل مين اللي صنعه جميل؟ الله. هو مش بس صنعه هو جميل، وضبط عينينا ودماغنا نشوفه جميل، كان ممكن يكون نشوفه مش جميل. يعني هلكت زي ما قلنا الثعلب بشوفك جميل ما بدريش. ها اذا هي الجمال جاي من جهتين، هو كيف انت كيف مبرمج اللي قبالك تنو بشوفك جميل. تمام، لما اقول جميل شو خياره انه جميل؟ شو خيار؟ والله فلان شوف هالطول اللي عليه، مش معناته القصار يعني ما يزعله، كله له فايدة. كله لحكمة. ها ومرات بقول لو كنت قصير. طيب فهون لذلك الواحد يرضى بما رضي الله له، يعني يعتز بإيش؟ الله خالقني، هو أدرى، هو أدرى. شوف تصور لما تنسجم أنت تنسجم بهذه الطريقة، مين خلقك؟ الله، وأنا راضي بالضبط هيك خلقني وفي هذا الزمان وفي هذا المكان وبهذا التفاصيل، أكيد لحكمة وظيفة. وأصلا ما هي الدنيا مؤقتة كلها، وبعد ما يوم في القبور كلهم إيش أفرقت بين الجميل واللي مش جميل والقصير والطويل؟ هاي هم كلهم في القبور، والملك والفقير وينهم؟ وينهم؟ ما هو قلنا نفس الشيء. لذلك أجمل ما يكون تعتز، ما هو أصلا خلقني وخلقني إنسان وهذا الأهم، وخلقني بعرفه. شوفوا ما أشقاهم اللي ما بيعرفوا الخالق، شوفوا ما أشقاهم، راح يتمنوا يكونوا دواب لو إنه كيف راحت علينا هاي الخالق اللي خلق ما عرفناهوش، وكمان وقفنا ضده وكمان حاربنا الناس المؤمنين فيه. تصوروا قديش أشقياء، أشقياء. وهذا أسفل ما يكون وأعلى ما يكون، معرفته والعلم به والتعليم به. تمام، والإعلام يعني. وبالتالي إذا الآن هاي بدنا نميز بين مدح وحمد. أنت لما تثني عليه تمدحه، طب أثنينا عليه بأنه مثلا شجاع، شجاع، هذا لاحظوا، هذا مدح، مدح. وتحمد على شجاعته، بحمده على شجاعته، دققوا، بحمده على شجاعته. طيب وطويل مثلا بمدحه، أما أحمده عشو، أحمده عشو. طيب ماشي، فأي ثناء هو حمد بإشي خصوصا إلك فيه خيار، أي ثناء هو مدح وحمد في أنواع، مدح وحمد. ولكن لما إلك خيار وذاك الشجاعة، لاحظوا على كيف إحنا بنقول، إذن هو نمدح على شجاعته، وبرضه بنقول له الله يبارك فيك أنت في اللي عملته هذا، تمام يا عنترة. ماشي، فهون أثنينا عليه، أثنينا عليه. الآن صفات الله، صفات الله اللي هي صفات الكمال، طالما انه صفاته صفات الكمال، وطالما انه ما يصدر عن صفاته، ما يصدر عن صفاته كونه الحق، فحقيقة فيش مدح حقيقي الا لمين؟ لله. لانه ما سوى ذلك، يعني شو بتمدح ايش؟ على قده نسبيا، يعني مدح نسبي، حمد نسبي. نيجي للشكر، الشكر بكون مقابل نعمة. يعني انا ما بشكر، لحظها، انا عم بشكر، بشكر، وسبق تحدثنا في معنى الشكر، لكن في مقابلة ايش؟ نعمة اجت فبنشكر، نعمة اجت فبنشكر. لكن احنا فالخالق اذا الحمد لمين؟ يعني الوصف بصفات الكمال وما يصدر عن الخالق من نعم ومن كل هذا الحمد لمين؟ اللي خلق السماوات واللي فطرها واللي خلق الإنسان ورباه ولحظة واللي أنزل، كل هذا يستحق إيش؟ الحمد، الحمد لله، الحمد لله. ما هو ممكن تحمد أنت يا شيخ على ما أتاك من صبر حتى في مواجهة المشاكل، ما أتاك من إيمان وصبر وسكينة وكذا، ويحمد عليه. الثناء، الثناء الإيجابي، الثناء الإيجابي في في في المسائل الإيش ميزنا. طيب إذا كل مدح، كل حمد مدح، وليس كل مدح حمد، لأنك ممكن تمدحه على زي ما قلنا على شكل وعلى أمور إجبارية واقع فيها هو يعني الأخير. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده اللي هو مين هون؟ أما لو قال على عباده، لو قال على عباده كان مقصود الأنبياء كلهم، لأنه أصلا الكتاب نزل على كل الأنبياء، الكتاب نزل على الأنبياء الكتاب، فممكن تقول جنس الكتاب. لكن هون طالما تكلم عن عبد بعينه اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، معناته الكتاب أنو منه الآن؟ القرآن. أما هو لو الحمد لله الذي، لو قال الحمد لله الذي أنزل على رسله الكتاب، كان معناته جنس الكتاب، جنس ما نزل من كتب من الوحي. لكن هون الحمد لله الذي أنزل على عبده، شوف إبراز إنه إيش؟ عبد، عبد، وهذا تكريم، تكريم. عبيد شئت أم أبيته، شاء أم أبد. ولكن تصور الآن هذا العبد، هذا العبد بمعرفة الخالق وطاعته شو بصير؟ بيرتقي إلى درجة إنه يصبح زي إبراهيم عليه السلام مثلا خليل الرحمن. تصوروا عبد بصير خليل، إيش هل عبد بصير خليل، والرسول ثابت بالحديث إنه خليل الرحمن أيضا. وفي من المقرب مقربين، تصور مقربين بصيروا، بصيروا مقربين، عبد مقرب. أشرف شيء إنك تكون عبد لله سبحانه، ما هو خلق، هو خلقك صانعك، تمام. اليوم في العبودية الناس بين بعضها وبعض، شو علاقتك إنك استعبدته أنت؟ شو عملت له؟ ليش أنت شو عملت له تكون عبد إلك؟ لكن اللي صنعك بشكل. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، إذن هنا القرآن لأنه عبده، ولم يجعل له عوجا، مش ولم يجعل فيه، ولم يجعل له، له العوج والعوج، احنا هذول سنتين فصحات على فكرة، عوج وعوج. نكمل ان شاء الله، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.